الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، عباد الله، سبق وأن تكلمت على قضية ومسألة خطورة الدين والتساهل فيه، حيث إن الشارع لم يطلق العنان لكل أحد في أن يستدين ما شاء وكيف شاء، بل حذر الشارع من خطورة الدين. وعلماؤنا رحمة الله عليهم ذكروا قيودا ينبغي مراعاتها، فالإنسان إذا اضطر للدين إلى الإنسان بيستدن بيقترب ودعته الحاجة، أول شرط، ودعته الحاجة إلى ذلك، مش الإنسان بيأخذ الدين لأجل الاستمتاع ولأجل الكماليات، لا، عندي واحد الغرض مهم، هذاك الغرض إلا ما تقضاش يعني الحياة تاع الإنسان بيكون فيها واحد شوية تاع التعب، واحد شوية تاع الشدة. واحد. الأمر الثاني أن الإنسان يأنس من نفسه أن له القدرة على الأداء. تنمشي تنوقف على ذاك السيد اللي بنشد من عنده الدين، تنعرف راسي بأنني آش قاد أنني نوفي، قاد أنني نوفي، وإلى ما قادش الإنسان لا يقدم على ذلك، لأن الإنسان اللي تياخذ أموال الناس هو تيعرف راسه بأنه ما قادش، ويجمع العزم على أن لا يؤدي على ماله. فجته كاع إلى 1000 ريال مشات ليه ولا 2000 ريال، فجته تبان لك أنت 1000 ريال سهلة، فهذا عند الله سارق، فهذا عند الله سارق، وهذا قد أوعده الله تبارك وتعالى بالتلف، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها، لتشد الأموال تاع الناس ويريد إتلافها، ماله أتلفه الله، ماشي سيتلفه أو يتلفه، لا، أتلفه، وفرق بين العبارتين، بمعنى أن الأمر سيقع لا محالة. هذا وعيد من الله تبارك وتعالى دوك الناس اللي تيستهنوا بالدين ويشد من عند هذا ومن عند هذا ومن عند هذا وما يعطيش، فالله قد أوعده بالتلف، وهذا حاصل ومشاهد. الشرع هنا سلط الضوء على من؟ على ذاك الإنسان الذي يضطر أنه يشد الدين، ولم ينسى الطرف الآخر اللي هو صاحب المال، لله تبارك وتعالى يسر عليه وأوسع له في معيشته وبسط عليه من رزقه. إذن وماش يشرط قاع يكون موسع عليه، لا، يقدر الإنسان قاع مثلا غير يوقف عليك على 20 درهم، تتولي هنا انتاش انت الآن في هذه اللحظة وفي هذه الحال، انت الآن الله تبارك وتعالى فضلك حيث أوسع لك بواحد المنظور وأعطاك وبسط لك، في حين أنه ضيق على الآخر، وكلا لا يصدر إلا لحكمة، الله تعطي هذا لحكمة ويمنع هذا لحكمة. إذا اليوم الخطبة مخصصة لاش دوك الناس لله تبارك وتعالى أوسع لهم في معيشتهم وجعلهم قبلة الناس. إنسان ما عندوش تيه عند فلان، سير عند فلان راش يعطيك. أولا نقول لهؤلاء الله تبارك وتعالى يبتلي بالخير وبالشر، وبلاؤه بالخير أعظم وأصعب. دوك الناس اللي وفقهم الله ويسر لهم في المعيشة تاعهم خصهم يعرفوا بأن هذا راه ابتلاء من الله، حيث أوسع لكم في معيشتكم وأفاض عليكم من رزقه. إذا كن في مستوى الابتلاء، إلى قصدك شي واحد واستدان منك، أشنا هي الأخلاقيات اللي نتعامل معها، ما هي مكارم الأخلاق حتى يسود الإخاء والنفع المجتمعات الإسلامية. إلا جاء واحد وضطر ليك أنك تعطيه وتخرضه، كيف خصني نتعامل معاه؟ أشنا هي المعاملة اللي بالإسلام؟ وفي حالتي لا أعطيته، واش قاع بغيت نعطيه أنا نصدع راسي ونتمتابعه، واللي أعطتها لي تتبع الرجل، وإلى غير ذلك من الأمور اللي تتقال. لا، احنا ما عندنا هذه النظرة. احنا عند المسلم يتخلق بأخلاق الإسلام ويتحلى بمكارمه، ومن هذه المكارم والأخلاقيات إنذار المعسر. أعطيته سلفته، وفق الله، ما كاين واحد سلف من الناس، وجوده وسط الناس كعدمه. راه محتاج بغيت نمشي عند فلان، وياك وياك هذاك كاع ما الى اخره، هذاك ما تيحسش بالناس، هذاك عايش بوحده، هذاك عايش بوحده، هذاك ما تيحسش بالناس. وهذه مثل هذا الكلام هي ثلمه ثلمه في حق هذاك الرجل. اذا كاين واحد النوع من الناس مغيب على المجتمع، تيعرف غير راسو، ما كاينش حاسه انه ينفع، انه ينفع غيره. لا، تندوي عند دوك الناس اللي هما تيوفقهم الله وتيحسوا اش بالاخرين، ويعلمون ان المال مال الله، ان المال مال الله. ربما اعطاك الله اليوم يقدر يمنعك غدا، ربما انت الان تتعطي غدا تقدر تكون اش اخيل. الانسان ما تيثقش في الدنيا، الدنيا مداوله. اذا ملي تيوقف عليا خويا جاري، ولا مثلا شي واحد بعيد ومحتاج، عرف ان الله راه ابتلاك به. اول حاجه راه ابتلاك به، عندك تقول لا لا لا لا، يسر يسر ولا تعسر، يسر على عباد الله. فان من اقرض غيره ويسر على غيره هذا النوع، اول حاجه الله تبارك وتعالى تيحبه. الناس اللي تيقضيو حوائج الناس وتيسلفوهم وتيقرضوهم ماشي بالربا، راه كاين واحد النوعيه تاع الناس اللي تستغل الناس تتعطي، ولكن اش تدير؟ تجيب الدوره مثلا، تنعطي لهذا الانسان 100,000 نسلفو، تنجيب الدوره تنقول له هذه البيكاله عندك زوينه، ولا لقى مثلا تيبيع شي حاجه تنقول له واد، تيقول لك حتى هو لانه تيكون تحت الضغط تاعك، تيقول لك واهير الله يسامح، لا لا لا نخلص، لا الله يسامح، لا لا لا لا، اياك ثم اياك. فهذا نوع من انواع الربا، سلفتي دور وجهك لا تجي، واطلب الاجراش من الله تبارك وتعالى. اذا اول ثمره واول فضل تيحوزوه دوك الناس اللي تيسروا على الغير وتيسلفوهم، ان الله يحبهم، تيسرع لهم، تيعطيهم، تيقول لي سير تتوجد، تيوسع عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. أنت شديتي محبة الله بالسهل، الله تيحبك إذا كنت تنفع غيرك. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، اسمع، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. جاك من كسر خصو فلوس، عملية ولد بيشري ليه كتب كرا، وما أكثر الحاجيات الآن تتعطيه هاك ما يهمكش، هاك باهو 1000 تعطيه انت 2000، محتاج واحد 400، ما عنديش باش نتغدى اليوم ولا ما ناكل، هاك ها 1000 ريال هاي. أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. شرجين بالتالي لا يسير، الله يسامح، سير الله يسامح، الله يعوض بالخير. سرور تدخله على مسلم، أنت حددت الآن السرور، أو تقضي عنه دينا، فلان تيتسني راه قجني، هاك قضي الغرض، أو تطرد عنه جوعا. إذا نشوف هذه الأعمال جليلة يحبها الله. ولأن أمشي في حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف شهرا في المسجد، يعني مسجده صلى الله عليه وسلم. إلا قضيت لي حاجته، مشيت معاه تقضى حاجته، الوليدات راه خص كذا، ولا واقف على واحد العملية وراه ما عنديش، يلا هي الأولى، أش اللي خاص؟ هاني أنا معك، تتمشي برجليك وتتقضي، وربما تقدر تكون الحاجة آش قوامها 10 دراهم أو 20 درهما أو 50، تيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل خير من اللي عندك في التفاش في المسجد تاع صلى الله عليه وسلم. وشكون اللي بيعتك؟ هو صلى الله عليه وسلم، هذا خير وافضل. ومن كف غضبه ستر الله عورته، حتى هذا ندخله في هذه الحاله. ومن كف غضبه، يا فلان وصل الاجل اعطيني ديالي، ما عنديش، سير دعيني تكف غضبك. تكف غضبك، النتيجه شنو؟ ستر الله عليه. ومن كف غضبه ستر الله عورته. وأينا يحب أن تفضح عوراته، وما أكثر العورات. ومن كف غضبه ستر الله عورته. ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ندخلها في هذه الحالة التهية، بغيت ناكلك، بغيت ندي لك، يلا واطلع. هو تيقول لك، لان كاين شي وحدين اللي وجههم قاسح، ياكلون اموال الناس بالباطل. انت عندك كاش، عندك الشيك، ولا عندك شي حاجه اللي تدخلوا بها للحبس، ولكن انت تقول لي سير تتعامل مع الله، تكظم غيظك وتكف غضبك ابتغاء رضا الله. ومن مشى مع اخيه في حاجته حتى يثبتها. يلا هي الاولى، اش خصك؟ نقضي معك الغرض، تمشي معاه حتى تقضي غرضه، تتعطي ديالك وتعطيها اختك وتعطي رجليك وتعطي ذات كلها، تتمشي معاه حتى تثبت الحاجه تاعو. ثبت الله قدمه يوم تزل الاقدام. وان سوء الخلق ليفسد العمل. وانت دائما جاي، انت كاع ما بغيتي تمرك، كل مره يرجع عندي. احمد الله، احمد الله ان جعلك انت المعطي ولست انت الاخذ. ليوفق الله تبارك وتعالى ويوسع عليه في الرزق تاعو، خصكم اللي كنت يعطي يحس بنعمه الله عليه. اش تعطي كاع يا 36؟ اش تعطي؟ انما المعطي الله. اما انت اش؟ ترى غير وسيله، انما انت مستخلف. ان الدنيا حلوه خضره وان الله مستخلفكم في هذا الشيء. خصو يعرفوا الناس الفلوس، الناس اللي ميسورين شويه. وإن الله مستخلفكم فيها يوشك أن ترحل. أش بدي معك؟ تستوكي هالزيروات، زيرو على زيرو زيرو زيرو، اللي تيقع بلياردير ولا قاع داك العجب اللي تيقولوا. وبعدين أشنو وضعك؟ ما هي حقيقتك؟ ما هو نفعك؟ وإن سوء الخلق، أعطي وانت أش من شرح الصدر، وحمد الله في الدخل تاعك. لا راه كالوني وكل شيء يرتبعني وإلى غير. وبعدين شوف النتيجة، هل أنقصك الله شيئا؟ واش خصك شي خير؟ واش الله تبارك وتعالى مخليك من الضيق؟ حاشا وكلا. والذي رفع السماوات بغير عمد، والله ثم بالله ثم تالله، أن الذي ييسر على إخوانه، لتيسر على الإخوان تاعو وتيدي لي هذا ويدي لي هذا، والله ما عمره يتخص. أريني جوادا مات هزلا لعلني أرى ما ترين، أو بخيلا مخلدا. هذا تيقول لمرته، تقول لي أنت غير تعطي لي هذا وتعطي لي هذا وتعطي لي هذا. قال لي قولي لي شي واحد اللي هو جواد كريم مات مناش من الفقر، لن تجده، لأن الحق جل وعلا قد وعد ووعده لا يخلف. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إذا داك اللي تيسر على الناس تيحبوا الله، واحد. داك اللي تيسر على الناس تيكون مرحوم، تيرحم الله تبارك وتعالى وتيسر له الأمور. ومن رحمه الله سعيد في الدارين. اسمع إلى قول الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يقول: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. رحم الله، ماشي يرحم، لا، بالجملة الخبرية التي تفيد حصول المعنى. رحم الله عبدا، يعني الله غادي يرحم واحد النوعية تاعت العباد. شكون هي؟ داك اللي تيبيع بالسماحة. بشحال هادي؟ 100 درهم. الله يرحمه، هادي راه القضية شوية كذا، بغيت نعطيهاش 50 درهم. أنت تتعرفهاش، بنت لك واحد 5 درهم، كنتي بغيتي كذا، بنت لك واحد. يسر، سير، تتسمح. رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. شوف الشارع ماشي تي بي اش دائما تقول لا ما تقدر تجي عليك. سمحا إذا اشترى هذه 100 درهم وتتعرف بأن أنت زيد بالك يخليه تيبا لي هذا محتاج يقضي الغرض. رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى هالشهيد، سمحا إذا اقتضى أي إذا طلب حقه وطلب ماله. لم يضيق على المدين، لم يضيق على المديون. متي جيتي بيطلب ديالو تيطلبوا اش كانه هو الذي يريد ان ياخذ. فلان الله يرحمه يدير راه حان الوقت، اذا كان ممكن تعطيني هذاك لا ما عنديش. الله يسر عنه عليك ويزيد في حاله. تيطلب ديالو باش بالسماحه ماشي تيوحل. احنا هادشي تنقولوه لانه الله المستعان. هذا يعني بين اش بين المستوى من الطرفين، بين المستوى من الطرفين. إلا إن ترتب ضرر على صاحب المال، أعطاك ديالو راه يقدر يمشي هو للحبس ولا يقدر إلى غير ذلك. هذه راه هنا تيولي الإنسان تيحجر شي شوية. وإلا فالأصل إلى الإنسان منفس ينفساش على خوتو. إذن هذه إيش الثمرة الثانية. واسمع إلى الثمرة الثالثة، وهي أيضا عظيمة وعظيمة جدا. هذا ما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. قولوا ما تسمعون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ذاك الإنسان اللي تيسلف أش لي أنا قاع في هذا الشيء، راه غير الصداع وراء توصل المحاكم وراء لا احنا ما عندناش هذا الشيء. الانسان تيتعامل مع الله تبارك وتعالى، تيتعامل مع واحد اليوم اللي غادي يجي كبير طويل ومحتاج فيه لاش للخير، محتاج فيه للحسنات. تيقول النبي صلى الله عليه وسلم من انظر معسرا، اسمع قلناش انظار المعسر عنده فضائل، الله تيحبك وتيرحمك، ثانيا تيعطيك الثواب الكبير والاجر الجزيل. من انظر معسرا، تيقول الصحابي ابو بريده، تيقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من انظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقه. واحد 100,000 اعطيتيها له في سيره تتسيسع، عندك كل يوم كانك تخرج 100,000 ريال صدقه، وهذا فضل الله. باش يعرفوا دوك الناس اللي عندهم الفلوس وما تيصرفش على اخوانهم انهم مغبونون وانهم غير موفقين. فلانه ضريبه الشركه الفلانيه وقفت ليا، وقف ليا واحد البوجي صبعي ما باقيش بغيت تسرح. في بك شي اعذار، شي اعذار واهيه. الحقوق كثيره، كيف ابتلى الله تبارك وتعالى الاقرع والابرص والاعمى؟ ما كانش عندهم، اعطاهم الله اش الخير. فابتلوا به، جوج ما توفقوش، الاعمى الاقرع عفوا والابرص. جاء هذا قال لي اعطيني شي حاجه نتبلغ بها، قال الحقوق كثيره، هذا با والوليدات باو الى غير ذلك. فلم يوفقوا، لكن وفق الاعمى. قال لي هذا فضل تاع الله تبارك وتعالى، خذ ما شئت واترك ما شئت، وفق الله. اذا القضيه اش قضيه التوفيق. اذا من انظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقه. تيقول الصحابي وانا نسمع النبي صلى الله عليه وسلم تيقول مره اخرى ومن انظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقه. 21 درهم حتى نهار السبت، حتى الشهر الجاي. النبي صلى الله عليه وسلم قال مره انك بحياتك تخرج هذيك 20 درهم ولا 10 دراهم ولا 5 دراهم، وقال مره اش عندك الاجر تاع جوج مرات، اعطيتي 5 دراهم 10 دراهم، كانك اش تتصدق بها كل يوم. 100,000 ريال ها 200,000 ريال، مليون ها جوج، وهكذا. فسال بريده النبي صلى الله عليه وسلم، سال بريده النبي صلى الله عليه وسلم قال لي سمعتك تقول كذا وكذا وكذا وكذا. قال من انظر قال له بكل يوم، له بكل يوم صدقه قبل ان يحل اجله. فاذا حل اجله فإذا حل أجله وأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة. تتسلف الله تيعطيك هاش تيعطيك عن كل يوم ذاك القدر اللي عطيته صدقة. وصل الأجل فلان عطيني الله يرحم والدينا بغيت هذيك الأمانة ما جات ما ميسر ليش الله يسر لك طرح التليفون من هذاك النهار. وهذا فيه دليل ضمني على أن الإخوان اللي بغيت تسلف شي حاجة حدد إلى أجل مسمى فاكتبوه ما تخليوش الأمور على الإطلاق لا حدد معايا باش ملي يجي الأجل وكذا راه تيضع بك تنتهاش الأجر. احنا بغينا شوية الذكاء فاش في الخير هاتي تسماش تيتسمى الذكاء في الخير. حدد معايا انت بغيت تعطيني لا نقدر نعطيك يومين انت عارف يومين ما غاديش يجيب يحين الاجل اعطيني فلان تاعي لا مازال ما تيسر لي السير تيولي عندك اش الاجر مضاعف 100,000 ريال كانك تتخرج مليون صدقه في النار وما غاديش تقد ما غاديش تقد. اذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من انظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة ومن أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة. قال أبو ريدة يا رسول الله سمعتك تقول كذا وكذا وكذا. قال له بكل يوم صدقة قبل أن يحل أجل الدين فإذا حل أجل الدين وأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة. وصدق الحق جل وعلا وصدق الحق جل وعلا إذ يقول في محكم كتابه وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة فنظرة إلى ميسرة ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقفت معك وأن تصدقوا تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني الإنسان إذا انظر هذا في خير كبير لنا تتم إن شاء الله تبارك وتعالى مع ما تبقى من الفضائل. أسأل الله جل في علاه أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يعصمنا من كل سوء ومن كل مكروه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من كلام حسيت ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا بسوء أو ديننا بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا ولي أمرنا محمد السادس. اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعين عليه. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية. وبارك اللهم في ولي عهده المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.